توفي سنة 61 من الهجرة وهو ابن 91 سنة. ثم الكلام على حديثه من وجوه: الأول قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسة، تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد من قبله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فعموم رسالته في أصل البعثة، وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصول والفروع. وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله تعالى فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. ويجوز أن تكون الدعوة إلى التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فيثبت التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. الثاني قوله نصرت بالرعب، الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمن، ويفهم منه أمران: أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر من هذه المسافة، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ومناسبه أن يذكر الغاية فيه، وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا، المسجد موضع السجود في الأصل، ثم ينطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها، وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها موضع سجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. الرابع قوله عليه الصلاة والسلام وطهورا، يستدل به على أمور: أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه ذكر صلى الله عليه وسلم خصوصيته بكونها طهورا أي مطهرة، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض للعموم الذي في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب. واعترض على هذا بوجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعاء أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه، ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قارنة زائلة على مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على افتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهم على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله عليه الصلاة والسلام مسجدا وطهورا، وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم، فنمنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم هاهنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف في هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم، ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد سمي طهورا وليس عن خبث ولا عن حدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه. وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقوله عليه السلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعة، فقالوا طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين أن يكون عن خبث. فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله، أعني الإناء كما في التيمم. وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله الحدث، وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه. الخامس، قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيظه من أجزاء الأرض. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول إنما دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك. فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى مقيدة فعنده طهوره ومسجده، والحديث إذا جمع طرقه فسر بعضها بعضا. الوجه السادس، قوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، يحتمل أن يراد به أنها جعلت له يتصرف فيها كيف شاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ويحتمل أن يراد به لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعض الغنائم، وفي بعض الحديث: وأحل لنا الخمس، أو كما قال أخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها باء مشددة في صحيحه. الوجه السابع، قوله: وأعطيت الشفاعة، الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار. وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. إذا ثبت هذا فنقول: الأقرب أنها في قوله: وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها، ولا تنكرها المعتزلة. والشفاعات الأخروية خمس، إحداها هذه وقد ذكرنا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بها وعدم الخلاف فيها، وثانيتها الشفاعة في إدخال قوم الجنة دون حساب، وهذه أيضا والله أعلم وردت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها أو عدم الاختصاص، وثالثتها قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها أيضا، وهذه أيضا قد تكون غير مختصة، ورابعتها قوم أدخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين. وخامستها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة درجات لأهلها، وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص هو بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد، وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة، لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد، وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكليف، فإنه ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم، لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه، فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث، والله أعلم. باب الحيض. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها أن يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. قال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه: وهذا زلل ظاهر، لأن الحوض من الواو، ويقال حضت أحوض أي اتخذت حوضا، واستحوض الماء أي اجتمع، والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فإذا أخذ الحوض من المحيض خطأ لفظا ومعنى، فلست أدري كيف وقع. وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع، لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال. الثاني أبو حبيش بضم الحاء المهملة وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة، هو أبو حبيش بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزة، ووقع في أكثر النسخ في صحيح مسلم عبد المطلب، وذلك غلط عندهم، والصواب المطلب كما ذكرنا. الثالث قولها استحاض، قد تقدم معنى الاستحاضة، يقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة، وأصل هذه الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة، كما يقال قر في المكان ثم يزاد فيه للمبالغة فيقال استقر، وأعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال عشوشب، وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى. الرابع الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صورة والغسل طهارة كبرى، وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. إذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي، وكنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم لأنها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم، وحقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم، ويمكن أن يحمل على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقر ببعضه من بعض. الخامس قولها أفأدع الصلاة، سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق، فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعله عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما. وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق، ظاهره انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث عرق انفجر،